بشر ولم أك بغيا ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ليست بغية با ولم أك ولم أك بغيا رقيقة ولم أك بغيا ولم أك بغيا ولم أك بغيا يا بنات ليست بغية با با با با ولم أك بغيا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين مش هين هين هين هين تحديد هين هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ولنجعله رحمة منا ولنجعله أربع حركات يا بنات أنا بعدها همزة أربع حركات ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ليست للناس بعد الغنة بتفتحي ولنجعله آية للناس ورحمة منا ولنجعله آية للناس ورحمة منا أنا شايفة بعض الفكوك كده كل بيعملوه بتقرأ كده تروح عاملة فكة آية للناس وتنزل الفك السفلي هي الفك السفلي ليه بتنزل هو كسر ما سمي الفتح فتح لفتح فكين بعدهم عن بعضهم فك أهم المفصلة اللي من الداخل آية للناس خلي بالكم اقرأوا معايا آية للناس لأن أنا شايفة بعضهم وهو بيقرأ كلمة الناس لأنها مكسورة مستعجلة على الكسر قال للناس للناس أنا عايزة أقول لكم حتى في إحنا في القراءة اللي ورايا لو عودت نفسك على الخطأ مع نفسك يعني ما تعوديش نفسك على الصح قدام المعلمة فقط ومع نفسك تقرأي الخطأ عمرك ما تتعلمي الصح تعلمي الصح وأنت بتتلقي من معلمتك يعني وإحنا بنقرأ هنا ولنجعله آية للناس ورحمة منا نا نا وليست نا نا ورحمة منا ورحمة منا نقولها مرة ثانية ولنجعله آية للناس ورحمة منا ولنجعله النون اللي بعده ميم والنون اللي عليها شده فيها غنه عندك هنا غنتين ورحمه منا الاثنين قد بعض ورحمه منا الزمن الغنه الاولى حركتين والزمن الغنه الثانيه حركتين يعني كانهم زي بعض تماما يبقى تقول ورحمه منا ازاي ورحمه منا ورحمه مقضية وكان أمرا مقضية ليست مقضية ما ما هو ميم رقيقة، الميم رقيقة على طول يا بنات. وكان أمرا مقضيا، وكان أمرا مقضيا، مقضي مقضيا مقضيا، ليس ضي ضي ضي، الضاد مكسورة، مقضيا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. ليه مش بتكسروا المكسور يا بنات؟ لما قلتوا مقضية مقضية مقضي ضي، هي مق مق مق مق مقضية مقضية. ولما قلتوا قصية قلتوا قصية قصي صي، خطأ، قاصية قاصية، أنكس. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا، تساقط عليك رطبا جليا، تساقط عليك رطبا جليا. فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، من البشر أحدا، فإما ترين من البشر أحدا، فإما ترين من البشر أحدا، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم عاقرة، لكن كل شيء على الله. هل يا جماعتي هو علي هين قادر. أي شيء في حياتك لا تظني أنه مستحيل، كل شيء في حياتك لا تظني أنه مستحيل، هو علي هين، على الله هين. أمر بالنسبة لربي، لأن ربي سبحانه وتعالى إيه؟ قادر على كل شيء. ففي قصة زكريا يأتي بكن فيكون الولد من هذا الرجل الذي بلغ من الكبر إيه سن، وهذه المرأة التي كانت عاقرة، لكن سبحانه وتعالى الذي يحيي العظام وهي رميمة قادر سبحانه وتعالى أن يخلق الولد ويعطي هذا الرجل الذي بلغ من الكبر ما بلغ، وهذه المرأة التي كانت عاقرة قادر ربي سبحانه وتعالى أن يعطيها الولد بحوله وقوته، فهو القادر وحده أن يكون الشيء كن فيكون. الآية الأخرى والمعجزة الأخرى وهي قصة مريم عليه السلام، هذه المرأة العابدة التي سبحانه وتعالى عندما حملت فيها أمها وكانت تظن أن إنها إيه ولد، وضعتها إيه أنثى وليس ذكر، كان أنثى والله أعلم منها وليس ذكر، وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. ولذلك أعذها ربي سبحانه وتعالى مريم ابنها من وغزة الشيطان. هنا قال ربي اجعلني آية، وهنا زكريا أحبائي في قصة زي في اللي هي القصة السابقة، ما زلنا في قصة زكريا، قالوا أنها ربنا سبحانه وتعالى هيرزقه الولد. طب يا رب اجعل لي آية، معقولة يعني هيقبضت الولد بعد السن ده كله؟ طب إيه الآية اللي تدل إن أنا فعلا زوجتي حامل؟ قال رب اجعل لي آية أي اطمئن بها قلبي وليس هذا شكا في الله وفي عظمته وفي عطائه، إنما هو كما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي، فكانت الآية من الله عز وجل. فهذه آية أخرى من آيات ربي سبحانه وتعالى طلب فيها زيادة للعلم والوصول إلى عين اليقين. هاي تشوف اليقين معقول يدخل على مريم كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، يا مريم أنى لك هذا، الرزق الكتير ده، انت امرأة لوحدك ضعيفة ملكيش حد، لكن ما هذا الرزق المتسع، أنى لك هذا؟ قالت ده بسيط جدا، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء غير حساب. أن يا ربي ده سبحان الله هذه المرأة ترزق بهذا الشر، إذن أنت قادر وحدك أن ترزقني الولد بدون الأسباب التي نعلمها. من هنا يقول قال له ربي طلب من الله آية، فطلب زيادة العلم وصول إلى عين اليقين، عين اليقين بعد علم اليقين، هو علم وعين وبعدين حق، علم وعين وحق. فهو دلوقتي عايز إيه؟ شاف إيه بعد كده؟ الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين، فأجابه ربنا طلب رحمة به فقال آيتك أن تكلم الناس كم ليلة؟ ثلاث ليال سوية، ثلاث ليال سوية. في الآية الأخرى ثلاثة أيام اللي هي في سورة آل عمران بالتاء المربوطة، ثلاثة أيام نعم إلا رمزة، إلا المعنى واحد، لأنه طار يعبر بالليالي وطار تعبر بالأيام والمعنى واحدا. قيل هذه الآيات العجيبة، ما هي آياته مع زكريا عليه السلام؟ قيل آياته مع زكريا ربي سبحانه وتعالى زكريا إنه منع من الكلام ثلاث أيام، يعني هنا قيل عجز عنه من غير خرس ولا آفة، مش أخرس ولا مرض، لا قال له ثلاث أيام مش هتتكلم، من غير مرض ولا آفة، بل كان سويا سليم. لكن الآية بتاعتك إن أنت تقعد ثلاث أيام كده ما تعرفش ما إيه؟ لا نقص فيه، وهي من الأدلة على قدرة ربي الخالق للعوائد. ومع هذا ممنوع من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطبهم، لكن العجيب يا بناتي التسبيح والتهليل والذكر ونحوه فسبحان ربي غير ممنوع منه، يسبح ويذكر، لكن الكلام العادي هو ده الايه اللي هو حبس عنه. ولذلك قال له ربي واذكر ربك كثيرا. طب انت محبوس دي وهو ما بينطق ما بينطقش، قال لا لا معلش، هي دي حاجه ودي حاجه، لكن انت لست محبوسا عن الذكر. ولذلك هنا لم يحبس يا بناتي، كانت ايه عجيبه جدا، سبحان الله، شوفي ايه جميله تمس القلوب، ان اللي عند ربي كثير ما تيأسيش ابدا من رحمه ربي، اياك واليأس من رحمه الله، اياك. ويبين لك في هذه الايه دليل اخر على عظمه الذكر، عشان بيقول له انت ببلاء دلوقتي امتحان شديد، عشان كده قال له واذكر ربك كثيرا. علينا بذكر كثيرا يا احبائي، من اعظم ابواب الفرج كثره الذكر. لو عندك بلاء في حياتك، في ولادك، في نفسك، في اي شيء من شأن من شؤون حياتك، اكثري من ذكر الله يجعل لك من ضيق من كل ضيق مخرجا. ولذلك هنا يقول الله ربي سبحانه وتعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، كما قال ربي سبحانه وتعالى فاطمأن قلبه واستبشر ببشارة. لسانه ينطق بالذكر لكن ما يقدرش، ما يكلمش الآلاميين. آية. ولذلك هنا يقول واتصل بأمر ربي، اتصل أمر ربي له بالشكر بعبادته وذكره، فعكف في محرابه وخرج على قومه من المحراب، ما كانش بيتكلم، فأوحى بالإشارة والرمز أن سبحوا بكرة وعشية. هو بيتكلمش، مش بيكلم الأدمين، هو يسبح، لكن لو عايز يقول الأدمين سبحوا بالإشارة، أن سبحوا بكرة وعشية، لأن البشارة ليحيى في حق الجميع مصلحة دينية. جاي لكم بشارة، هو يعني كان بيقول لهم أنتوا جاي لكم بشارة، جاي لكم من يرثوني. هكذا كانت هذه البشارة. يا يحيى يأتي بقى الأمر، لم نجعل له من قبل سميا، لم يجعل له ربي سبحانه وتعالى كما ذكرناه في الأسبوع الماضي لأنه كرر، لكن سماه كان يحيى، لكن كان الأمر من ربي سبحانه وتعالى إيه؟ خذ الكتاب بقوة، يعني بتاخد القرآن، خذ القرآن بهمة، ما تاخديش القرآن بهواكي، وقت ما تحبي تاخديه، وقت ما تسبيه تسبيه، لا لا تكوني من أهل القرآن أبدا أبدا. أهل القرآن بياخدوا الكتاب، وإلا واستقاموا على الطريقة استقامة. ولذلك هنا أمر ربي أبراهام، وهذا الأمر لكل من أحبه ربي، أني أخذ الكتاب بإيه؟ بجد، بقوة، بهمة، بإقبال على الله عز وجل بدون إدبار. ولذلك هنا يقول ربي خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قيل دل الكلام السابق على أنه لأنه يحيى إيه؟ على ولادة يحيى وشباب يحيى، كبرهم هياخد الكتاب بقوة لأنه تولد وكبر وبقى شاب بيقدر ياخد الكتاب، نعم نشأ في ذلك. فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب أمره ربي أن يأخذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، أي بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في إيه؟ في حفظ اللفظ وفهم المعنى والعمل بالأمر والعمل بالنهي والبعد عنه. هذا في حق يحيى وفي حق كل مسلم. لما ناخد القرآن خديه، مش أول ما تجيلك نعمة من نعم الدنيا تنامي مع نعم الدنيا وتتمتعي بنعم الدنيا وتغرقي مع نعم الدنيا وتخلي وتجعلي كتاب ربي آخر شيء عندك، وتظني إن نعم الدنيا ربنا يبارك لك فيها طول ما أنت كده، أبدا. والله ما رأيتي أحد يا أحبائي جيت له نعم من نعم الدنيا وترك كتاب ربي وراء ظهره وبارك له ربي أبدا في نعم الدنيا. لكي يبارك لك في نعم الدنيا خذي الكتاب بقوة، وفي حق القرآن اللي ربنا من الله عليك، لأنه لما استودع القرآن قلبك كان شرف، فبعد ما يجيلك الشرف ده ما تنظريش إلى هذا الشرف الذي من رب عليك به بنعمة من نعم الدنيا الزائلة عنك، تظني أن هذه النعمة في الدنيا أكبر النعم في حياتك، وتترك كتاب ربي وخلف إيه؟ ظهرك. ولذلك وذلك بالإجتهاد في حفظ وفهم معانيه والعمل بأوامره ونهيه، وهذا تمام أخذ الكتاب بقوة، ده معنى الكتاب بقوة. لما تيجي تقول لي يعني أخذ الكتاب بقوة، قال لك هو ذكر في هذا في التفسير ياخذ حفظ لفظه وفهم معناه والعمل بأمره واجتناب نواهيه، هذا تمام أخذ القوة. فامتثل أمر ربي وأقبل على كتابه فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره، ولهذا قال وآتيناه الحكمة صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وآتيناه أيضا يقول ربي حنانا من لدنا أي رحمة، يعني من نعم ربي على الإنسان إن يستودع في قلب الرحمة، يبقى رحيم على الصغير، رحيم على الكبير، رحيم على لأنه فعلا من لا يرحم لا يرحم. فلما تجد الإنسان ربنا من عليك بالرحمة في قلبك رحمة، اعلمي أن هذه الرحمة التي استودعها ربي قلبك هي فضل من عندنا، نعمة من عند ربي، من عند ربي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في قلبك من ضمن نعم ربي عليك رحمة ورأفة تيسرت بها أموري وصلحت بها أحوالي واستقامت بها أفعالي. إدال ربي سبحانه وتعالى عندي رحمة حنانا وزكاة، يعني إيه زكاة؟ قيل طهارة من الآفات والذنوب. اللهم زكينا، اللهم زكي أنفسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولذلك طهر نفسه من الآفات ومن الذنوب، فطهر قلبه من الغش، من الحقد، من الحسد، من الضغينة، من البغض، من النظر إلى النعم على غير على غيري. طهر قلبه وتزكى عقله، أصبح عقله إيه؟ لما يمن عليك بربي بالفضل تلاقي قلبك بقى سليم، مش منشغل إلا بالله. القلب الذي ربي طهره قلب لم يملأ إلا بالله، القلب الذي ولأنه إذا زحمت في إذا تزحمت في قلبك المحاب كيف تكون محبة قلبي ربي في قلبك؟ أنت بتحبي ده وبتحبي ده، بتحبي الدنيا وبتحبي كذا وبتحبي الشهرة وبتحبي أشياء كثيرة بتحبيها وبتحبي الزينة وبتحبي، كيف يكون حب ربي في قلبك؟ كيف يترى؟ كيف يستقر؟ فهيوزع الحب. فإذا امتلأ قلبك بحب الله تجد أن أنت تعطي لكل هذه الأشياء القليلة نصيب ضئيل، أما الحب كله فلمن؟ لله الواحد الأحد. ولذلك هنا يقول في تفسير هذه الآيات ولذلك قيل فطهر قلبه وزكى عقله، ولذلك يتضمن بكل الأرض كما ذكر ربي رحمة من إيه؟ من عين لدنا وزكاة وكان تقيا. إذا طهر ربي بكل الصفات الجميلة وزال عنه الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق وزاله في الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمولة. هكذا كان يحيى، هكذا كان يحيى، ولهذا قال ربي وكان تقيا. ما التقي؟ اللي بيعمل بالمأمور ويجتنب الإيه؟ المحظور، تاركا المحظور. ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. اللهم اجعلنا من أولياء الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون، أتقياء أوفياء طائعين بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك في هذه الآية بناتي أن الإنسان يرزق التقوى ويرزق ولاية ربي سبحانه وتعالى. من كان لله مؤمنا تقيا كان لله وليا وكان من أهل الجنة التي أعد ربي وعدت للمتقين كما قال ربي، وحصل له ثواب الدنيا وثواب الآخرة، وما رتب عليه ربي من ثمرات التقوى. كثير ثمرات التقوى في حياتك. من يتقي الله يجعل له مرزقا يقي له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتقي الله يجعل له من أمره إيه؟ من يتقي الله يجعل له فرقانا ويكفر عنه سيئاته. من يتقي الله يسرى. من يتقي الله إيه بنات؟ ثمرات التقوى كثيرة ويغفر له أجرا. فثمرات التقوى، ثمرات التقوى، أهل التقوى يدخلون الجنة كده محمولين على النوق. نعم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولذلك هنا يا أحبائي من صفات يحيى مع صفاته الجميلة دي اللي ذكرها ربي في كتابه إنه بر بوالديه، كان عنده بر، كان عنده أدب مع والديه، كان عنده طاعة لوالديه فيما يرضي ربي، ولم يكن جبارا عصيا. خلي بالك في النقطة دي، بر بوالديه أن لم يكن عاقا، لم يكن مسيئا إلى أبويه. ده راجل كبر، نبي الله، زكريا كبير وجاله الولد في السن ده، وامرأته مدامها كانت برضه بما انه هو وصل لهذا السن والدرجة كذلك ويرزقه بهذا الابن الصغير. تقول بقى لما يجي واحدة بقى عندها الأم لما عندها أولاد ويجي عندها الطفل الصغير تعرف تقول إيه؟ لا أصل ده العيل الصغير عندي بدلله، دي آخرة دي آخر العنقود بدللها. لا ده ربه ربي على عيني، فكان تقيا. ولذلك هنا يا احبائي لم يكن عار ولا مسيء في قولي الى ابويه، بل كان كما قال ربي محسن الدين بالقول والفعل، لم يكن جبارا عصيا، لم يكن متجبرا ولا متكبرا عن عباده الله، ولا مترفعا عن عباده ربي سبحانه وتعالى، ولا مترفعا على عباد الله ولا على والديه. فجمع بين القيم بحق الله وحق الخلق وحق الوالدين، ولذلك حصلت له السلامة من الله، فجمعت أو كانت جميع أحواله خيرا، وما كل عواقب أمره إيه كانت إيه خيرا. ثم قيل بداية هذه الآيات أحبائي، أولها طلب معرفة السبب الذي يتأتى به الفعل غير قادر في صاحبه، بمعنى زكريا على الوجه الذي يأتي به الولد يسأل، يعني سأل ربي سبحانه وتعالى ربي أرني آية. هذا لكان لا يقدح في أنه زكريا كان غير مصدق، زي ما بسيدنا إبراهيم برضو كان بيسأل ربي أنه هو إيه ربي آه كيف تحيي الموتى، ده ما يقدحش لا في زكريا ولا في مين ولا في إبراهيم عليه كما في إحياء الموتى. النقطة الأخرى جواز طلب العلامات الدالة على الشيء كما ذكر كما كان نبي الله زكريا وكما كان نبي الله من إبراهيم عليه السلام. آية عجيبة أن يسمح زكريا لا يتكلم فيفهم غيره بالإشارة فقط، يشاور لهم سبحوا يفهموا أنه يسبحوا. وآية أخرى أيضا أن هو سبحان الله كان من ضمن الآيات أنه حبس عنه الكلام مع البشر، لكنه لم يحبس عنه الكلام مع رب البشر سبحان الله. فكانت آية. النقطة الرابعة فرض التسبيح في الصباح والعشي، في بكرة وعشية، في الصباح والمساء، اللي هي أذكار الصباح والمساء اللي احنا دايما فلا ننساها يا بناتي، أذكار الصباح والمساء لا ننساها أبدا. منها أيضا وجود أخذ القرآن بجد وبحزم وبحفظ وبفهم وبوعي وبعمل ما فيه. النقطة الثالثة صدق قول أهل العلم من حفظ القرآن في سن ما قبل البلوغ فقد أوتي الحكمة صبيا. الولاد لما يحفظوا القرآن بدري في سن مبكر، ولذلك على الآباء أن يهتموا بحفظ أولادهم صغار، لأنه الحفظ بالصغر يا بناتي كالنقش على الإيه؟ الحجر. لما تيجي البنت تبقى تيجي حتى لو تيجي تشوفي تسمعي للبنات اللي هم في تثبيت البنات اللي حافظين في الصغار تلاقي تثبيتهم إيه؟ جدا. العقل ما زال ما شاء الله لا قوة إلا بالله يستوعب. ولذلك الحفظ لابد يعني عندما يكون في الصغر ذلك يكون في من التثبيت، لكن في الكبر دايما الانسان بيحفظ في الكبر بيحصل له ايه؟ اذا يقول بنسى، يقرا الصفحه وينسى ويقرا الصفحه وينسى. ولذلك لما تيجي تقولي سبحان الله بناتك الاطفال الصغار دول ممكن يكونوا ما شاء الله لا قوه الا بالله حاملين القران كامل. وعجيب انه لما تيجي للاطفال دول لما تيجي في اي وقت من الاوقات ما هم بتقولهمش راجعوا على ثبتوا ابدا، لكن مجرد ما تقولي له هات صوره كذا يجيب لك صوره كذا. ليه؟ لانه اتحفر. فهذا في الصبر او في الصبر. وجوب النقطه السابعه وجوب البر لوالديه ورحمتهما والحنان عليهما والتواضع لهما والتواضع للخلق كما جعل ربي سبحانه وتعالى في يحيى. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. جزاء قال ربي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، يعني وذلك يقتضي سلامته من الشيطان ومن الشر ومن العقاب في هذه الأحوال الثلاثة وبينهما الدنيا وفي الآخرة، يعني وإنه سالم من النار ومن أهوال النار ومن أهل وهو من أهل درء السلام. فصلوات ربي عليه وعلى والده وعلى سائر المرسلين وجعلني وإياكم منهم يا رب من أتباعين يا رب العالمين. واذكر في الكتاب قصة بقى اليوم اللي هي مريم بناتي، قصة مريم إن انتبذت من آلهة مكانا شرقي. ذكر قصة زكريا ويحيى وكانت آيات عجيبة انتقل منها إلى قصة أعجب تدريجا من الأدنى إلى الأعلى. زكريا كان أب وأم زوج وزوجة جابينهم الولد، طيب ما كانش الأمر عجيب بس كان هو كبير الأسباب في المسن والزوجة كانت عاقل، لكن هذا الأمر ربنا قادر على أن يكون الشيء يكون فيه. لكن الأخرى القصة الأخرى وهي من الأشد بقى من الأم، ما فيش أب، لا يوجد أب. واذكر في الكتاب مريم عليه السلام، وهذا من أعظم فضائلها أن تذكر في الكتاب العظيم الذي يتلوه المسلمين، لأننا سبحان الله لأننا كمسلمين نحق الحق ونذكر ما ذكر ربي في كتابنا ولا ننكر شيء، وهذا دليل عن صدق القرآن. تذكر قصة سورة بأكملها اسمها مريم. إذن نحن أمة الحق. هنا في هذه القصة أو في هذه الآية يلبوه المسلمون في مشارق الأرض يوم غربها. تذكر فيها بأحسن الذكر، تذكر فيها مريم بأحسن الذكر وأفضل الثناء جزاء لما كان فيه من عمل الفاضل وسعي الكامل. أي وأذكر في الكتاب مريم في حالتها الحسنة حيث انتبهت، يعني أخذت كده مكان بعيد شرقيا، قيل أي مما يلي الشرق عنهم، بعدت عنهم وأخذت تعبد تعمل إيه؟ في مسجد نفسها تتعبد. فانتقلت من دونهم حجابا يعني ستر ومانع، قيل وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتذر وتنفرد بالعبادة. اللهم ارزقنا عبادتك، والعبادة يا بناتي اسم جامع لكل ما يحب ربي وطن. العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي وطن، من ايه وايه وايه؟ من قول وعمل فعل. قول اللسان، ما هو قول اللسان في العبادة؟ اللي هو ايه؟ التوحيد والذكر والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. وما هي عمل الجوارح في العبادة؟ الإخلاص والنية والخوف والخشية والرجاء والتوكل والإخبات والإنابة والشكر والرضا كل والصبر، كل دي أعمال قلب لكن كلها عبادة لله وحده. لأن لما تيجي تصبري لمين؟ لما تيجي تشكري بتشكري لمن؟ أما بترضي عن من؟ ألم بتخبتي لمن؟ لما بتوحدي من؟ في قلبك ده مليان، صندوق مليان كل طيب يا بناتي، مملوء بكل ما يرضي ربي، بالتوحيد بالإخلاص لله بالإخبات لله بالرضا عن الله ربا بالتوكل على الله تفويض أمرك إلى الله بالرضا بالقليل بتقوى ربي، لأن التقوى ها هنا في القلب، بحسن ظنك بربك سبحانه. كل جميل قلبك لا يملأ إلا كل إيه جميل. هنا نقول في هذا الأمر يا أحبائي، اتخذت هذا الحجاب وانفردت بالعبادة، بربها، وكانت سبحان الله حالة في الإخلاص والخضوع والذل لله الواحد الأحد، وذلك امتثالا منها لقوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، اللهم اجعلني وإياكم من المصطفين الأخيار. أن يصطفيك ربك محتاج، عايز إيه تاني؟ أن يستعملك ربك، تريد شيء من الدنيا بعد هذا الاصطفاء؟ اللهم ارزقني وإياكم هذا الاصطفاء، واستعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. عندما ذكر ربي في كتابه وقالت الملائكة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. خليكي خشعة خضعة منيبة عبدة. كفى أن تكوني عبدة لله الواحد الأحد، كفى أن تكوني أما للجبار، تبقى فاهمة هذا المعنى. زي يكون عندما نتكلم في هذا يقول ربي سبحانه عندما نذكر الآية التي بعد ذلك فأرسلنا إليها وهي في عبادتها لي منشغلة بالله بهذا عابدة لله موحدة لله سبحانه وتعالى، فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا أي كاملا بشر من الرجال في صورة جميلة وهيئة حسنة لا عيب فيه ولا نقص لكونها لا تحتمل رؤيته إلا على هذه الصورة الجميلة. فلما رأته في هذا الحال فجاء في المكان اللي هي فيه وجدت رجل. سبحان الله، تخيلي أنت لو كده في مكان وأنت قفل عليك بابك وفجأة لقيتي عندك، ماذا يكون إحساسك؟ فكيف بهذه العابدة؟ فقالت لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه، فلما رأته في هذه الحالة وهي معتزلة عن أهلها منفردة عن الناس، اتخذت عن الناس حجابا عن أعز الناس عليها وأهلها، خافت أن يكون هذا الرجل يتعرض لها بسوء وطمع فيها، فاعتصمت بربها واستعاذت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لو أنت فعلا تقي الله ألم تخفيه لن أمسك. لا ده رسالة جاية لك. ولذلك من الأحبائي قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا، أي أتجه بالله، أتجه إلى الله وأعتصم برحمته، أنت نبي يسوع. إن كنت تقيا إن كنت تخاف الله وتعمل بتقوى الله فاترك لي أو تفترك التعرض لي. فجمعت بين الاعتصام لله بربها وبين تخويفه بتقوى الله وأداه بأمره بلزوم التقوى، وهي في تلك الحالة الخالية، وهي في الشباب، وهي في البعد عن الناس، وهي في هذه الخلوة مع الله، وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية، لم ينطق بسوء أو يتعرض لها بسوء أو يمسها بسوء، وإنما ذلك كان خوف منها، وهذا أبلغ ما يكون في العفة والبعد عن الشر وأسبابه. وهذه العفة خصوصا من اجتماع الدواعي وعلى الإيمان من أفضل الأعمال. ولذلك أثنى ربي عليها فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. فنفخنا فيه من روحنا التي أعينها في قول ربي صحيح. وجعلناها، يقول ربي هنا في هذه الآية، وجعلناها وابنها آية للعالمين، فأعظم الله بعفتها ولد من آيات الله دون أن يمسها شيء، دون أن يمسها شيء، طاهرة عفيفة. ولذلك قال: إنما أنا رسول ربك لا تخافي، يهب لك غلاما زكيا. فأعضاها الله بالعفة ولدا من آيات ربي ورسوله، هو جيد الشرها، وأن هذه العفة لن ينالها إنسان ولن يمسها أحد. ولذلك هنا في هذه الآية تأتي بالولد ورسولا، هذا الولد اللي جاي لك رسولا من رسله. فلما رأى جبريل منها الورع والخيفة قال: إنما أنا رسول ربك، وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ربي إليك فقط، وهذه بشارة عظيمة بالولد عشان يبشرها بالولد. فإن الذكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة، واتصاف ده جبريل، واتصاف بالخصال الحميدة. فتعجبت من وجود الولد، قال لها: أنا ما تخافيش، أنا بس جاي أقول لك إن أنت جاي لك ولد. خالتي ولد؟ كيف يكون الولد؟ وأكدت ولم يمسسني بشر، زي يكون الولد عشان يتأكد لي إنها مش هو ابن من، ولا كما يدعى على الله أبدا. قال لها: طب من هذا جبريل عليه السلام؟ قال: هذا سبحان الله. فقالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، والولد لا يولد إلا بذلك. يا إما المرأة كلها زوج، يا إما المرأة كل إيه؟ بغية. فقالت: أنا لا جاني إلا كده، ولا أنا ولا أنا ولا أنا بغية عشان يصلي يأتيني ولد تبشرني بولد. فكانت البشرى. قال: كذلك، دي رسالة جاي لك خبر من السماء، وأنا رسول ربك إليك. هذه الرسالة، فبيقول لها ربي، يقول لها إيه؟ هو علي هين، الأمر ده سهل، يجيني ولد إزاي وأنا لم يمسسني رجل بشر غلام ولم أكن بغية؟ إزاي يأتيني الولد ولم يحدث مني ملامسة لأحد؟ كيف؟ قال لها: هو الأمر يسير، هو عليه هين، على ربك هين جدا. هنا ولنجعله آية، عشان يكون هو عيسى آية للناس، أنه يأتي بدون أب وبدون أن تمسي بركه وبدون أن يمسك أحد، آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا تدل على كمال قدرة ربي تعالى، وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقيم، يعني تستقيمش بأمر سبحان الله بالأمر، وإنما تأثيرها كلها بقدر من؟ هينا عن ربي. فيرى هنا هذا الأمر، يرى العباد أنه أمر خارق العوائد، لكن عند ربي هين، ترى الأمر خارق العوائد، لكن سبحان الله أمر عيسى بن مريم خلقه من تراب إلا كخلق إيه؟ كمثل آدم. إيه الفرق يا بناتي؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له إيه الفرق؟ ده كان من تراب، وقال كن فيكون فكان آدم. فبيهون في الآية قال إيه الفرق بينه وبين أن يتخلق؟ ده اتخلق من تراب، وده اتخلق من وبأمر ربي، وهذا خلق من امرأة بدون رجل، وهذا خلق اللي هي آدم وحواء، وجم بينهم زريته بل احنا هذه زري. فالأمر بالنسبة لله سهين، قادر على أن يفعل ذلك. ذلك يا أحبائي لأن يقفوا مع الأسباب ويقطع النظر عن يظن الأسباب ولا وينسوا مسبب الأسباب. ممكن جدا طب واحدة تروح للطبيب يقول لها إيه، أو زوجها يقول ما فيش أبدا خلف، ويقول لها الطبيب لا معلش معذرة ما فيش أمل، لكن والله الذي عند ربي كثير. والله طبعا، والله تحبس، والله إن الذي عند ربي هو عليه هين، والله قادر سبحانه وتعالى أن يأتي بالشيء الذي يقول له كن فيكون. فيقول ربي سبحانه وتعالى، تردون هذه الآيات على قدرة ربي ورحمة منا، أي ولنجعله رحمة منا به وبوالدته وبالناس. أما رحمة الله به فخص ربي سبحانه وتعالى بوالد بيحيى ويحيى، ومن عليه من ربي عليه، وأنه جعل من كل العزم من إيه؟ من رسل. أما رحمته بوالدته فلما حصل لها من الفخر والثناء الحسن ذكر اسمها في كتاب يتلى إلى يوم القيامة سبحان الله. أما رحمة ربي فأما فكان من كل العزم الرسل، وأما رحمته بوالدته فلما حصل لها من الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيم بهذا الأمر، وأما رحمته بالناس فإنه قيل أكبر نعمة كان عليهم أنه بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آيات ربي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به ويطيعونه وتحصل لهم به السعادة، لأن الإيمان يحصل به السعادة. من الإنسان يؤمن بالله ويرتقي في الإيمان ويزداد إيمانا على إيمان تجد السعادة تزيد. والله يحب إيمان تجد سعادة في الدنيا. يعني انظروا لأحوال الناس، ممكن يكون إنسان عنده الدنيا بأكملها، عنده أمور الدنيا، لكن مش قلبه خالي من حب من معرفة الله، تجديه دائما تعيس، والله ما عرف السعادة أبدا. السعيد والتقي، السعيد والتقي. لو الإنسان سعيد حتى مهما جاله بلاء يقعد يفكر كده في البلاء، يا ربي ده الحكمة، يوم يحصل له إيه بعد نزول البلاء؟ رضا، فتطمئن نفسه وتهدأ نفسه وترضى لحكمة ربي سبحانه وتعالى. وكان أي ود عيسى بن عليه السلام على هذه الحالة أمرا مقضيا، قضاء سابق، قضاء سابق أبرمه ربي، قدره ربي، فبعد من نفوذ هذا التقدير والقضاء فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها، في جيبها، يعني مجرد، لكن لم يلمسها أحد، فكان الأمر من إيه؟ من السماء. وكان عيسى ابن مريم كما قال ربي هداية الآيات، بيان شرف مريم وكرمتها على روحها في هذه الآيات، فضيلة العفة والحياء، إنك لما يدخل يا رب ارزقنا وبنات المسلمين كلهم الحفة والحياء ونساء المسلمات وشباب المسلمين، إنه لما تيجي تشوفي كده المرأة كده لما تيجي لحد ما توصل من العمر ما توصل عندها حياء، عندها عفة، لأنه ده طبعا شعر من الإيمان. كيف يكون عند المرأة حياء؟ ولذلك كان شوفي مريم عليه السلام لما دخل عليه الرجل، عندما رأته في صورة رجل وهو جبريل عليه السلام، قالت إيه؟ أعوذ بالله الرحمن منك إن كنت تقيا، استعاذ بالله، ألجأ وأعتصم بالله، إن يحصل لي شيء أو يمسني، اعتبرت ذلك أن يمسها هذا الأمر، يبقى مسها إيه؟ مكروه. النقطة الأخرى، كون الملائكة تشكلون كما أذن ربي، جبريل عليه السلام يتشكل في صورة آدمي أو في صورته الملكية كما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مشروعية التعوذ بالله من كل ما يخاف من إنسان أو جان، إن الإنسان دائما يتعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النقطة الخامسة، التقوى ما نعم الفعل اللي هو الأذى للناس أو إدخال الضرر عليهم، إني أو يعني الإنسان تقوى، إن كنت تقيا، بتقول له إن كنت تقيا، لو أنت تقي ما تلمسنيش، خافت على عفتها، لو أنت بتتقي الله لا تمسني، لا تمسني. فاكرين قصة اللي هي اللي هم أصحاب الكهف، اللي هم الثلاثة اللي هم أصحاب اللي هي الصخرة الكهف، اللي أصحاب الصخرة اللي هي سبحان الله كانت له إبرة عامة وكانت أحب إليه من نفسه، ولما احتاجت إلى المال روضها عن نفسها، عن نفسها، فلما جرود هو تروضتها عنه، فابتدت تقول له إيه؟ عندما أراد أن يتمكن منها قالت له اتق الله، لا تفض الخاطب إلا بحقي، ما تجيش جنبي إلا لو كنت فعلا زوجي، اتق الله فيا. هذه المرأة العفيفة التي لا يمسها أبدا، المرأة العفيفة التي لا يمسها إلا من كان حلالا لها، ربنا عمل كده عشان تبقى المرأة دي عند الله سبحانه وتعالى، تبقى سواء رجل أو امرأة يا بناتي، رجل عفيف مثاله يوسف، وهذه المرأة مثالها مين؟ والسيدة عائشة رضي الله عنها التي أنزل ربي سبحانه وتعالى براءتها وعفتها من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. هنا في الآيات خلق عيسى أو خلق عيسى آية مبصرة واضحة تتجلى فيها قدرة ربي تعالى على الخلق بدءا وإعادة، بدءا وإعادة. فالإعادة أيسر من البدء، الإعادة أيسر من البدء. فربي سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وكل شيء على ربي إيه؟ هين. هنا ملخص الأمر ده، لما تيجي كده في نهاية القصة دي، لما تقولي كل لما تيجي في حياتك كده أمر شديد عليك وتدعي يا رب ارفع عني البلاء ده، وين تفتكري المواقف دي اللي في القرآن وتقولي يا ربي كل شيء عليك هين، كل شيء عليك هين، هين يا بناتي، لأنه قادر، لأنه الذي يقول للشيء كن فيكون. اللي انت متصورة ما حصلش مع نفسي يحدث بفضل ربي سبحانه وتعالى. فحملته فانسبدت به مكانا في قصرية، فجالها الطلق، المخاط، الولادة، المعاد وصل إلى جذع النخلة. قالت في اللحظة دي يا ليتني مت قبل هذا كنت إيه نسيا. لما حملت عيسى عليه السلام خافت من الفضيحة فتباعدت عن الناس وأخذت مكان بعيد. فلما قربت ولادتها ألجأها المخاض إلى جذع نخلة. إلى جذع نخلة. فلما آلنها وجع الولادة ووجع الانفراد عن الطعام والشراب ووجع قلبها من قيل من قول الناس وخافت على صبرها تمنت وقالت يا ليتني ايه يا ريتها ماتت قبل هذا الحادث. وكانت نسيا منسية مش منس منسية وهذا التمني بناء على ذلك الامر الشديد، وليس في هذه الامنيه خير لها ولا مصلحه، وانما الخير والمصلحه بتقدير ما قدره ربي. فالخير والمصلحه في تقدير ما قدره ربي لك. هنا سبحان الله يا حبايبي سمعت منادي ينادي من تحتها. نعم يقال هذا التمني جاء ليس سبحان الله. هنا قيل في هذا الامر هذا التمني بناء على هذا الامر ليس في هذه الامنيه خير لها ولا مصلحه، انما الخير والمصلحه بتقدير ما قدره الرب سبحانه وتعالى. وناداها من من هذا لعله من كان يعني من مكان انزل من مكانها، وقال لها لا تحزني. قال هذا الصوت ألا تحزني، لا تحزني، لا تجزعي، لا تبالي، لا تهتمي، قد جعل ربك تحتك سريا. قيل سبحان الله هنا في هذا الأمر يعني نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى. أيوة أتشربين منه. وهزي إليك هتاكل، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط آية من آيات ربي تساقط عليك. هنا فكلي وشربي هتوز ازاي من جذع النخلة زي قيل سبحان الله فكلي من الطمر واشربي من النهر وقري عينا بهذا المولود. طمنها ربي سبحانه وتعالى فكانت مطمئنة من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب وال وبعدين قال لك سبحان الله الطمر بالذات ليه الطمر؟ لأنه في فوائد كثيرة جدا يسهل سبحان الله الولادة وغذاء وشفاء ويعمل كده انقباض حاجات كتيرة جدا جدا في التمر فدي كانت من إعجاز القرآن. تيجي تشوفي إعجاز القرآن تجد دي من إعجاز القرآن هذه الآية وهزي إليك بجذع النخلة. يقول لك طيب سبحان الله في تهزي إليها بجذع النخلة وهي في الألم الشديدة دي والنخلة جامدة، لكن مجرد يمسك النخلة كده أسباب عشان يعلمنا ربي نأخذ بالأسباب كي يعلمنا ربي أن نأخذ بالأسباب. هنا يقول وأما من جهة ما قاله الناس يعني فأمرها أنها إذا رأت أحد البشر بقى ربنا سبحانه وتعالى قول ربي أن تقولي على وجه الإشارة إني نذرت للرحمن صوما يعني مش هكمل. ولذلك هنا الصوم يأتي بمعنى السكوت والصوم اللي احنا عارفينه من ضمن الأقوال الصوم. فلا تكلم اليوم إنسية أي لا أخاطب أحد بكلام لتستريحي من كلام الناس. وكان معروفا عندهم ان السكوت من العبادات المشروعه، وانما لم تؤمر بخطابهم في نفس يعني في الامر ده. لا هنا قيل سبحان الله لان الناس لو كلمتهم هيصدقوها مش ممكن لن يصدقوها يعني ولا في فائده لكلامهم. وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد كان اعظم تبرئه، كان مش انت ستكون الايه التي يجعلها ربي حتى تبرئي. سبحان الله سكتت ما كلمتش اشارت بس اليه زي زكريا وهي سبحان الله ما بويه الشوق إليه بتشاور الى مواليد مولود لسه مولود، يقولونها كيف لو كان يوم كان في المهدي صبية تأتي المعجزة ولا ما تتكلم ولا تتكلم. قولوا لهم لو كحد جاء كلمات ما تتكلمي، يقول إني نذرت الرحمن خلاص بالإشارة كده مش هتتكلمي، فلن أكلم اليوم إنسيا. وهي تأتي قومها بهذا المولود عشان تكون الأمر شديد، شايفين مولود في إيديها وقاعدين يقولها كيف جاء هذا المولود. فيتكلم من كان في المهد صبيا، وكانت آية من آيات ربي سبحانه وتعالى وهو في هذا القبر. فيأتي براءتها، فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد، لا أحد من يستجيب دعواها أبدا لو إلا هذا الأمر الذي لم تصدق ولم تصدق بذلك. فجعلت بينة هذا الأمر، فجعلت هناك بينة خالقة للعادة. هي لو قالت تقولهم والله من غير ولد، والله من غير زوج، والله أنا جيت حصل لي كذا وكذا، مين هيصدق؟ طبعا دلوقتي ما يظنوش البنات ان في حد هي يعني مريم كانت هي مريم ها فكوني واشربي وقري عينا فكما قال فكوني كما ذكر ربي. فهذا الامر الذي اتى امر خارق للعاده، امر من يعني كلام عيسى في حاله الصغر من ضمن من تكلم فين في المهد. فاتت به قومها تحمله، اي فلما جد في نفسها يعني اتت بعيسى وتحمل ولدها، وذلك لأنها براءت نفسها وطهرت نفسها. فأتت غير مبالية، جاءت الولد جاي الولد جاي في وسط الناس، ما هي عارفة أن ربنا سبحانه وتعالى أمرها بذلك عشان هي براءها في وسطهم. فقالوا لقد جئت شيئا فريا، جئت شيء عظيم، إيه اللي بين إيدينك كده شنيع أن أنت تيجي بطفل وبعد كده هتدعي أن هو هذا الطفل ليس له أب يعني. فأرادوا بذلك البغاء، حاشاها لله من ذلك. طبعا مريم الطاهرة يا أخت هارون، قيل يا أخت هارون أظهر أنه أخ لها حقيقي، فنسبوها إليه وكانوا يسمونه بأسماء الأنبياء، وليس يعني هو قيل ليس هو هارون أخو ابن عمران أخو موسى يعني أخو موسى. يا من أنت شبيهة بهارون النبي في التقوى، قيل ذلك أيضا لأن بينهما قرونا كثيرة، ما كانش أخو هارون اللي احنا عارفين اللي هو أخو موسى اللي احنا عارفينه. فيذكروها إزاي تعملي كده، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمي مكبغية، أي ما ليكن أهلك حد من أهلك، كل أهلك صالحين سالمين من الشر، خصوصا هذا الأمر هو الفحشة أو البغي. وقصدهم كيف كنت على أولياء يعني، فكيف كنت على غير وصفهم وأتيت بما لم يأتي به. وذلك سبحان الله قيل أن الذرية في الغالب بعضها من بعض في الصلاح، يعني يقولها هي ذرية من كان صالحا، المفروض أن أنت تبقى إيه ذرية بعضها من بعض، إزاي تطلع أنت كده. ثم فأشارت إليه، تشير إليه، أشارت إليه وهي لا تتكلم لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب إيه اللي عملتيه؟ تقول لهم والله نذرت الرحمن صوما لن أكلم اليوم إنسيا، وهيجي بقى البراءة. فلما أشارت إليه تعجبت من ذلك، قالت لهم الكلمتين دول إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وأشارت بعد كده إليه. إيه أنت بتتكلميش؟ أنت دلوقتي صايمة وبتشاورين على طفل رضيع لا ينطق، فكيف يكون ذلك؟ كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ لأن ذلك لم تجري به عادة ولا حصل به شيء في ذلك الأمر كما قال في التفسير هذه الآية. قال أنطق ربي، هيئذ قال عيسى وهو في المهد صبي، إني عبد الله، لا ابن الله ولا الله ولا ثالث ثلاثة، لا عبد، كما قال ربي عن رسوله صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ففي كمال المكان في علو المكانة يقول أنا عبد لمن؟ لله الواحد الأحد. وزين يكون يا أحبائي يقول حينئذ قال عيسى إني عبد الله، خاطبهم وصفته العبودية لله، وأنه ليس في صفة تستحق لها أن يكون إلهاً أبداً أو ابن للإله. تعالى الله عن قول من قال ذلك، أتاني الكتاب، أي قضى أن يؤتيني الكتاب رسالة، نعم نجيب، وجعلني نبياً، فأخبرهم أنه من عند الله وأن الله قد علمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه من أولي العزم الرسل. ولهذا فكان من كماله النفس، فقيل كان عيسى عليه السلام يرضى، فلما سمع كلامه ترك الرضاعة وأقبل عليه بوجهه، شوف الآية، وأقبل عليه بوجهه